يسوغ لنا الخروج عن هذا العموم. نعم. إذا الحية والعقرب لا، إذا كانت الحية والعقرب خلف القبلة ولا يمكن أن تقتلهما إلا بانصراف عن القبلة، فإن كانت مدافعة مهاجمة فلا حرج عليه، أما إذا كان لغير ذلك فلا تفعل. لكن في صلاة تقطع ولا لا؟ هذه إذا كانت في حال المهاجمة فإنها لا تنقطع الصلاة بذلك، لأنك خائف، والخائف يجوز أن يصلي إلى القبلة وإلى غيرها، وأما في غير المهاجمة فلا تفعل. شيخ، حتى الحيات يعني حتى في البلدان. نعم. حتى في المدن والبلاد. أي نعم، بارك الله فيك، هذه سؤال مهم. يقول الحية هل أقتلها وأنا في المدينة أو إذا كان الإنسان في البر؟ نقول هذا الحديث ظاهره العموم، أقتل الأسودين في الصلاة، لكن وردت أحاديث صحيحة تدل على التخصيص، وهو أن الحيات اللي في البيوت ما تقتل إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر الحية القصيرة الذنب، وذو الطفيتين حية على ظهرها خطان أسودان، لأنها هذين الصنفين من الحيات خطير جدا، ولهذا أذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل هذا الصنفان من الحيات ولو في البيوت. أما غير هذا الصنفين إذا كنت في البلد ما تقتل، لكن قد يقول القائل كيف أرى الحية في بيتي ولا أقتلها؟ نقول نعم، لا تقتلها ولكن حرجها ثلاثا، يعني قل لها أنت مني في حرج، فإذا قلت ذلك ثلاث مرات وجاءت فاقتلها. والسبب في هذا هو أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فقدم من سفر فجاء إلى بيته فوجد المرأة عند الباب، فأنكر عليها ذلك فقال تدخل، فلما دخل وإذا بحية ملتوية في الفراش، فأخذ الرمح فوكزه فيه فماتت الحية، ثم مات الرجل فورا. قال الراوي فما يدرى أيهما مات أول، الرجل أم الحية؟ فمن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل ما يكون في البيوت من هذه الحيات إلا الأبتر وذو الطفيتين. أما العقارب فإنها تقتل في البر وفي البيوت وفي كل مكان. للمرأة إذا طهرت قبل العصر إذا طهرت قبل العصر بدقائق يجب عليها أن تصلي الظهر، لأنها طهرت قبل خروج وقتها. إذا طهرت بعد منتصف الليل فلا صلاة عليها، لأنها ما طهرت في وقت الصلاة. نائمة وطهرت وما تدري طهرت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. الأصل بقاء الحي حتى تعلم أنها طهرت قبل خروج وقت العشاء. إذا أمن المصلي أن يمر ترى أنت انتهى الوقت الآن. الله أكبر الله أكبر أشهد أن الإيماء إلى حكمة أو إلى حكمة تحريم الكلام، وهو أن الكلام ينافي القنوت، فإن القنوت وهو الطاعة والخشوع بين يدي الله عز وجل ينافيه تكريم الخلق، فهذا معنى قوله وقوموا لله قانتين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن صلاة العصر أفضل الصلوات، لأن الله تعالى جعل لها عناية خاصة بعطفها على عموم الصلوات وتسميتها بالوسطى أي بالفضلة، لأن الوسطى هنا ليست وسطى العدد ولكنها الوسطى أي الفضلى، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويستفاد من هذه الآية أيضا وجوب المحافظة على الصلوات عموما، وقد أثنى الله تعالى على المحافظين على صلاتهم المدينين لها، فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فبدأ بالصلاة وختم بها. وقال في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، فدل هذا على فضيلة المحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها تكون محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، كل هذا داخل في المحافظة. لكن من المحافظة ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ومنها ما هو مستحب وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة. وفي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله دليل على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على المرء أن يكون مخلصا لله في عبادته، وهذا كما أنه مقتضى الشرع فهو مقتضى العقل أيضا، لأنه كيف تذهب إلى إنسان لا يملك لك ضرا ولا نفعا من أجل أن تبرز له عبادتك؟ العبادة لا ينفعك الناس بها، اجعلها لله عز وجل لتجد ثوابها عنده. ففي هذا الحديث في هذه الآية دليل على وجوب الإخلاص لله. واستدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب القيام في الصلاة لقوله وقوموا لله، لكنهم جعلوه ركنا في الفريضة دون النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في النفل، فجمعوا بين الآية والحديث بأن القيام ركن في الفريضة دون النافلة. تفسير القرآن بالقرآن ما بالسورة. أي نعم كذلك نفس الشيء. نعم سواء كان تفسير القرآن بالقرآن متصلا أو منفصلا، نعم كل واحد. نعم تم جاء وقت السؤال. أي حاجة ضرورية أو مجرد كلام؟ لا الظاهر الحاجة هو الكلام ثلاث أقسام، كلام ضروري وكلام حاجة فقط وكلام لغو ما في شيء. الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في كلام الحاجة، لكن هو اللي دون الضرورة، حاجة دون الضرورة. نعم من نعم بالنسبة لرفع اليدين في كم موضع رفع اليدين الإنسان يصلي؟ نعم رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذا موضع رفع اليدين في الصلاة. ولكن الرفع ليس كما يفعله بعض العامة إشارة فقط، بعض العوام رأيته يرفع يديه وله كأنما يشير، ما تعدو يداه بطنه، وهذا ليس بسنة، هذا عبث وليس بسنة، وإنما الرفع يكون إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، يعني كذا ولا كذا، هذا أدنى وهذا أعلى. أما أنه يقول هكذا هذا ليس برفع وليس بسنة، وما هو إلا حركة غير مشروعة فتكون مكروهة على الأقل، حالتها الكراهة على الأقل. ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا إنسانا يفعل هذا أن ننصحه، نقول يا أخي جزاك الله خير، أنت تريد الخير ولكن الخير أن ترفع حتى تصل إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين. نعم شيخ مقال بعض الناس يكتب كليات في التزليد تزييف للتزهيد في الدنيا. نعم نعم. والمواعظ إيه؟ على جدار المقبرة أو يضع لوح إيه؟ ويرى أنه محسن على جدار لا على القبور نفسه إيه؟ يحرم كتابة. نعم والله الأحسن عدل هذا، الأحسن أن يكون إنسان يعتبر ويتذكر الآخرة بزيارة القبر. وإذا وجدت مساعدة والله ما أدري، أتوقف في هذا الله أعلم. طيب وضع نعش يحمى على الميت على قبر آخر يقولون ما تمكن لنا نضعه على القبر يجب أن يزورونه، هل يجوز؟ لا لا مو صحيح، وراه ما تمكنوا. نعم ليس بصحيح كلامهم، لكن لأن عادة إن القبور متصل بعضها ببعض، يمكن يضعونه أمام القبر من جهة القبلة لأن ما فيه قبر. فيه قبر يعني نفسه قريب جدا. وش اللي يدخلهم يعني إذا كانت بعض المقابر يمكن ما يحسون الدفن، يعني ما يحسون حفر القبر. لا المعروف إن المقبرة يمشون بها شيئاً فشيئاً، فإذا كانوا يمشون بها شيئاً فشيئاً فمعناها آخر صف الذي يليه بياض في الأرض. بس القبور إلى نفس القبر هكذا شيء. إيه. وحاكم جنبه قبر. جنبه مع أي جهة؟ مع جهة هذه. ما خلف القبلة ولا ما ما خلف القبلة. خلف أخلي اللي يدفن أمام القبلة. هو الطين. خلط الطين عليه لأنه ما الطين هم محتاجين ولا بعد ما ينزلون الميت. استعودوا هم ينزلون القبلة إلى. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن يتعلق ما؟ وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وأبي هريرة وأم سلمة، كلها تتعلق بستر العورة. أما حديث جابر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، واسعا فالتحف به، وإن كان إن كان الثوب واسعا فالتحف به. وفي لفظ آخر فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به أو فاتزر به، لفظتان. هذا الحديث يدل على أنه إذا ستر الإنسان أسفل جسمه من السرة فما تحت فإن صلاته صحيحة، لأن من لازم الاقتصار على الإزار أن لا يستر الإنسان صدره وأعلى بطنه وكتفيه. وقد فعل جابر رضي الله عنه ذلك متعمدا، فكان عليه ثوبان أحدهما إزار والثاني رداء، فوضع الرداء على المشجب خشبة معروفة وصلى بالإزار وحده، فكأن من عنده أنكر عليه وقال لما صنعت هذا؟ فقال أردت أن يعرف أن يرى الجهال مثلك هذا، يريد أن ينكر عليهم أنه لا بد أن الإنسان يتزر ويرتدي، فالإزار كاف، لكن إذا كان الإزار واسعا فإن الأفضل أن يلتحف به ويشمل جميع بدنه، وترك ذلك قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه، والصواب أنه مكروه، صواب أنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء. ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل. وأما من قال إنه في الفرض يجب أن يستر أحد المنكبين وفي النفل لا يجب، فلا وجه للتفريق فيه، وكلامه لا وجه له. والصواب أن ستر المنكبين على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وأن الإنسان لو ترك ستر عاتقيه مع سعة الثوب فإن غاية ما فيه الكراهة فقط. أما أن نقول أنه محرم وأن صلاتك باطلة فإن الأدلة لا تدل على ذلك. نعم سؤال. نسيه؟ نسيه؟ لا سؤال. نعم. نقول حديث عائشة أن إذا كانت ليست بحاجة يجب أن تصلي. نعم. مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أنها إذا كانت دون البلوغ فإن لها أن تكشف رأسها، وهو كذلك. فإذا كانت المرأة لم تبلغ فإنه يجوز لها أن تكشف وجهها، ورأسها وكفيها وذراعيها وساقيها في حال الصلاة. قال أهل العلم: عورتها في هذه الحال كعورة الرجل، يعني ما بين السرة والركبة فقط. نعم. لا، هذا في الصلاة، هي خاص في الصلاة. العورة اللي نتكلم عليها هنا يا أخواننا في الصلاة. أما في مسألة النظر فإنه يجب عليها أن تستر وجهها حتى لو كانت صغيرة، إذا بلغت سنا يمكن أن تتعلق بها الرغبة وتحصل بها الفتنة. الحديث هذا يقول عندنا أن نسأل ماذا مهم موجود وهو بعده ضعيف. نعم. أدلة تحمل الحديث هنا على الكراهة، كل الاستحباب. نعم. أدلة تحمل حديث أبي هريرة على الكراهة حديث جابر. حديث جابر يدل على هذا. ولهذا هو رضي الله عنه تعمد أن يصلي بالإزار ليري الناس أنه ليس بواجب وليس بحرام أن يكشف كتفيه. شيخ يظهر. إذا كانت بشرة تظهر خلال الثوب صلاته غير صحيح. طيب من المرة من هذا الشيء هل يلزم أن يخبر عن هذا الشيء؟ كثر هذا الشيء الآن بين الناس، فهل يلزم من يرى هذا الشيء أنه يخبر؟ لأن هذا يتعلق بصحة الصلاة. هذا الحقيقة سؤال جيد. تكلمنا على ستر العورة، وستر العورة معناه أن لا ترى البشرة، أما الثوب الرهيف فإنه لا يجزي لأنه ليس بساتر. أو كذلك لو كان غير رهيف لكنه ناعم جدا بحيث يرى لون الجلد من ورائه فإن هذا لا يصح الستر به. وعليه فإن الناس في أيام الصيف بعضهم يكون عليه السروال قصير يصل إلى نصف الفخذ، ويكون عليه الثوب رهيب يصف البشرة. هذا الرجل لا تصح صلاته لأنه لم يستر العورة في الحقيقة. يجب أن يكون السروال واصلاً من السرة إلى الركبة، أو يكون الثوب صفيقاً لا ترى من ورائه البشرة. كذلك يشترط أن يكون الثوب مباحاً وأن يكون طاهراً، وإن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي. كيف نرى ترضى ابنها أمام أخوتها؟ منين؟ أمام أخوتها. أمام أخوتها؟ أي نعم، يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام أخوتها، لكن الأحسن أن تضع على ثديها غطفة خرقة عشان ما يرون الثدي. هذا هو الأحسن. نعم. هذا هو الأحسن، لأن المعروف عند الحنابلة أنه لا يجوز لها أن تكشفه لمحارمها. غير الزوج. الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برقصه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وأنه يسقط استقبالها في مواضع، منها العجز إذا عجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي ليس عنده من يوجهه فإنه لا شيء عليه، يكون حيث كان وجهه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك الخائف لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الرجال والركبان الخائفين سوف يتجهون حيث يكون أمنهم إلى القبلة وإلى غير القبلة. الموضع الثالث في النافلة في السفر، إذا كان الإنسان سائرا في السفر فإنه يتنفل حيث كان وجهه، لما ثبت في حديث عامر بن ربيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث كان وجهه، إلا أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة. والحكمة في ذلك أن النافلة رخص فيها باستقبال وجه ما كنت متجه إليه رحمك الله، من أجل الترغيب فيها، لأجل الإنسان ما دام ليس عليه مشقة في الصلاة وهو على راحلته حيث كان وجهه فإنه يكثر من النافلة. لكن لو قلنا له إنه يجب عليك أن تنزل في الأرض وأن تستقبل القبلة لقال: لا لا أريد ذلك، لأنه يعوقني عن سير. وفي قوله: غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة، دليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان هذا الاستثناء لا وجه له، لكان لا وجه له. لما قال: غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة، دل ذلك على أن ما جاز في النفل جاز في الفرض. وفي قوله: غير أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة، دليل على أن المكتوبة لا بد أن تنزل وتتجه إلى القبلة ولو كنت مسافرا، إلا إذا تعذر ذلك، مثل لو حان وقت الصلاة والمطر ينزل من السماء ويجري في الأرض فإن النزول هنا متعذر، لكن مع ذلك تقف وتوجه الركاب إلى القبلة وتصلي إليها. وفي قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دليل على أنه لا يصنع ذلك في المكتوبة، دليل على أن النفل مشروع في السفر، على أن النافلة تشرع في السفر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أن جميع النوافل مشروعة في السفر إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الأفضل عدم فعلها، وما عدا ذلك فإنه باق على مشروعيته، لأن الأصل أن ما يتطوع به الإنسان في الحضر فهو طاعة في السفر إلا ما قام عليه الدليل. وقد قام الدليل على أنه لا راتبة للظهر ولا للمغرب ولا للعشاء. فدل هذا على أن بقية النوافل كالوتر وسنة الفجر وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف إذا قلنا باستحبابها والصحيح أنها واجبة، كل هذه باقية في السفر، ليست يعني لم تسقط مشروعيتها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن دليل على أنه يستقبل أول ما يكبر يستقبل القبلة ثم يتجه حيث كان وجه ركابه. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم إنه لا يجب ذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة في صفة تطوع الرسول عليه الصلاة والسلام على رحلته أنه يتوجه حيث كان وجهه بدون أن يستقبل القبلة عند التكبير. وقال بعضهم إنه لا بد أن يستقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعليه فنقول الأفضل أن تستقبل القبلة في ابتداء التكبير ثم تتجه حيث كان وجهك. واختلف أهل العلم فيما إذا كان الإنسان ماشيا على قدميه هل له أن يتنفل كالمسافر كالراكب أو ليس له أن يتنفل. والمشهور من مذهب الحنابلة أن له أن يتنفل وأن الذي يمشي على قدميه كالراكب، قالوا لأن الكل محتاج إلى التطوع وزيادة الخير، وهذا الرجل يمشي وما دام يمشي وهو يحب الخير فليفعل. والذين قالوا بالمنع قالوا لأن الراكب لا تحصل منه حركة كثيرة بخلاف الماشي، الماشي تحصل منه حركة كثيرة، كل مشي خطوات فهي حركة كثيرة لا داعي لها، أما الراكب فإنه لا يتحرك كثيرا فافترق فلم يصح القياس. الله أعلم، الله أعلم بالصواب. نسيت أجبتك ناسي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذه الأحاديث تشير إلى أن من شروط الصلاة إباحة الصلاة في البقعة، إباحة الصلاة في البقعة، فإذا كانت البقعة مما لا تباح فيه الصلاة فإنه لا يصلي. فنبدأ أولاً بقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كلها، كل هذه تفيد العموم، إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا تصح الصلاة فيه لا الفريضة ولا النافلة. والحكمة من ذلك هو البعد عن اتخاذ القبور مساجد، ثم البعد عن عبادة أصحاب القبور أيضا. فلما كانت هذه المسألة عن الصلاة في المقبرة قد تكون ذريعة إلى جعل القبور مساجد أو إلى الصلاة لأصحاب القبور منع منها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون القبور خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك، ما دام هذا المكان كله تابع للمقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي فيها أبدا. ومن ذلك أيضا لو بني مسجد على قبر فإن هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه لأنه مقبرة في الحقيقة، حيث إنه لما دفن فيه صار الآن مكانا للقبور، فإذا بني على المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح ومحرمة. أما لو دفن ميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش وأن يدفن مع الناس ولا يجوز أن يبقى في المسجد، لكن الصلاة في المسجد صحيحة الذي دفن فيه الميت ما لم يكن القبر أمام المصلي، فإن كان أمامه فإن الصلاة لا تصح. هذه واحدة، المقبرة سواء فيما بين القبور أو أمامها أو خلفها لا تجوز الصلاة فيها مطلقة، ويستثنى من ذلك الصلاة على الميت، فإنه يجوز أن يصلى على الميت في المقبرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر، فدل ذلك على أن صلاة الجنازة ليس لها حكم الصلاة التي ليست صلاة جنازة. ثاني، الحمام. الحمام لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ بعض العلماء يقول لنجاسته، ولكن هذا ليس بلازم، قد يكون حمام طاهرا، لأن الحمام هو المستحم أي موضع الاغتسال لا موضع التخلي. موضع التخلي يسمى حشا ويسمى خلاء، أما هذا فهو حمام موضع اغتسال الناس لا تصح الصلاة فيه أيضا. فقال بعض العلماء لنجاسته أو لكونه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. وقال بعض أهل العلم من أجل كشف العورات فيه، وقال آخرون بل لأنه مأوى الشياطين، لأنه محل أوساخ وتنظف من أوساخ، والشياطين دائما تعمر الأماكن الخبيثة لأنها خبيثة فتألف الخبيث، والملائكة طيبة فتألف الطيب المساجد. المهم أن الحمام لا تصح الصلاة فيه سواء ما كان المغتسل أو الدهليز أو ما أشبه ذلك، كل ما كان داخل الحمام ويشمله بابه فإنها لا تصح الصلاة فيه. أما حديث ابن عمر فذكر أشياء سبعة، قال لا تصح الصلاة في سبعة مواطن، نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، نعم املها عليه، والمقبرة ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. المجزرة يعني مكان الجزارة التي تذبح فيها البهائم، لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لأنها نجسة، إذ أنها متلوثة بالدماء النجسة، لأن الدم المسفوح من الحيوان نجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذا المستثنى وهي ثلاثة أشياء رجس أي نجس. وإذا كان الحمام وهو أقل منها خبثا وقبحا لا تصح الصلاة فيه فإن المجزرة من باب أولى. المزبلة موضع الزبل، يعني المكان الذي يلقى فيه الزبل، مجمع الكنائس، الكناسة، مجمع الكناسة لا تصح الصلاة فيه، وذلك لأنه موضع أذى وقدر، فلا ينبغي لك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، موضع الأذى والقدر. وقال بعض العلماء إنه يصح بالمزبلة إذا كانت طاهرة، إذا كانت طاهرة فلا بأس بها، لأنها الحديث هذا ضعيف كما سيأتي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قارعة الطريق، قارعة الطريق يعني معناه الطريق المقروعة التي تقرعها الأقدام يعني مسلوكة فلا تصح الصلاة فيها. السبب قالوا لأن قارعة الطريق لا تخلو من قارع، وإذا صليت في مكان يذهب الناس فيه ويجيئون صار في ذلك إخلال بالخشوع، فكيف تخشى والناس يمرون من عندك ذاهبين وراجعين؟ فلا تصح الصلاة في قارعة الطريق، والصحيح أنها تصح ما دام الطريق خاليا، أما إذا كان الطريق ماشيا فلا ينبغي أن تصلي، لأنك بين أمرين، إما أن تتأذى بالناس أو يتأذى الناس بك فلا تصلي، فإذا كانت خالية فلا مانع ما دامت طاهرة. أما المقبرة فسبق الكلام عليه. وكذلك أيضا فوق ظهر بيت الله فإنها لا تصح الصلاة، وهذه فيها خلاف، والصحيح أنها تصح الصلاة فوق ظهر بيت الله، وكذلك تحت ظهره أي في بطنه، فتصح الصلاة في الكعبة سواء كان في ظهرها أو كان في داخلها. الذين قالوا لأنها لا تصح فوق ظهر بيت الله قالوا لأن الصلاة لا يمكن أن يكون الإنسان مستقبلا فيها للبيت إلا إذا كان أمامه شاخص منها، واللي فوق ظهر بيت الله ليس أمامه شيء شاخص منها، فإذا لم يكن أمامه شيء شاخص منها فإنه لم يستقبل شطر البيت المسجد الحرام. وإذا كان هذا هو التعليل فإن من صلى في جوفها تصح صلاته، لأنه لا بد أن يستقبل الجدار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة عليه الصلاة والسلام صلى نافلة. والصحيح أنه يجوز أن يصلي في الكعبة سواء على سطحها أو في جوفها، وفي الوقت الحاضر الآن سطحها له جدار، له جدار محول، فإذا صليت فوق ظهرها فإن بين يديك هذا الجدار. رب العالمين والصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث أنه لا يصلى في المجزرة والمزبلة، يقولون هذا شوس على ذلك. المجزرة يعني مكان الجزار، وذلك لأن المجزرة نجسة في الغالب، والمكان النجس لا تجوز الصلاة فيه، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر أن يصب عليه ذنوبا أو ذنوبا من ماء، وقال للذي بال إن هذه المساجد لا يصلح فيها الأذى والقذر. فجميع فجميع ما يصلى فيه لا يصلح فيه الأذى والقدر. المزبلة كذلك مكان الأذى والقدر، ولا ينبغي أن يكون الإنسان في الحال التي يتقرب بها إلى الله، لا ينبغي أن يكون في هذا المكان الذي مشتمل على الأذى، وكلما كان الإنسان أبعد عنه فهو أفضل. وقوله المزبلة زائد شوي. المقبرة أيضا لا يصح فيها الصلاة. والحكمة من هذا قال بعض العلماء لأن المقابر تنبش ويكون في ترابها الصديد ويكون في ترابها الأذى من الأموات، فلهذا لا تصح فيها الصلاة، فيرجعون النهي إلى علة حسية وهي النجاسة. ولكن هذا التعليل عليل، عليل ميت، بل العلة في المقبرة خوف التذرع بالصلاة إلى عبادة القبور، ولهذا لا يجوز، لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء نبشت أم لم تنبش. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال لا تصلوا إلى القبور، ولم يقل إلى ما نبش منها. وكذلك هنا في حديث، في الحديث السابق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو أصح من حديث ابن عمر، لم يقل إلا المقبرة المنبوشة. فالمقبرة تحرم الصلاة فيها سواء نبشت أم لم تنبش، والعلة فيها معنوية وليست حسية، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة للشرك. وظاهر الحديث يشمل ما كان إلى جانب القبور أو وراءها أو أمامها، كل ذلك محرم، كل ما يطلق عليه اسم المقبرة فإنه محرم، حتى لو لم يقبر فيها إلا واحد فإن الصلاة فيها محرمة. أما لو كانت معدة للدفن فيها ولكن ما قبر فيها أحد حتى الآن فإن الصلاة فيها لا بأس بها لزوال العلة. وكذلك الحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه أماكن الجلبة والأصوات وكشف العورات ومأوى الشياطين، فلا تصح فيه الصلاة لا في داخله ولا على سطحه، كل ما شمله اسم الحمام فإن الصلاة فيه محرمة. كذلك وأعطان الإبل، معاطن الإبل لا تصح فيها الصلاة. ومعاطن الإبل قال أهل العلم إنه يشمل شيئين، الشيء الأول المكان الذي تأوي فيه، تأوي إليه وتمرح فيه، يعني أحواشها سواء كان ذلك محوطا بالحجارة واللبن أو محوطا بالجريد أو محوطا بالأشجار، المهم الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها هي أعطان. هذا واحد. الثاني ما تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن الإبل من المعروف أنها إذا شربت فإنها تذهب قليلا ثم تقف وتعطن، يعني تبول وتروث وتبقى زمنا يعرفه أهل الإبل ثم تنصرف. هذا أيضا من معاطن الإبل. لماذا لا تصح الصلاة فيه؟ قال بعض أهل العلم لأن أرواثها وأبوالها نجسة، والمكان النجس لا تصح الصلاة فيه. وهذا مبني على القول بأن جميع أرواث الحيوانات وأبوالها نجسة سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل، لكن هذا القول ضعيف، فإن الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهر وليس بنجس. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول ومن العذرة، عذرة الغنم. ولو كانت العلة هي نجاسة البول والروث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع منه. ثم إنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أوانيهم وثيابهم من ذلك، ولو كان هذا نجسا لأمرهم به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه. إذن ليست العلة في النهي عن معاطي الإبل هي النجاسة، وإلا لما كان فرق بينها وبين مرابض الغنم. فما هي العلة إذن؟ قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: إن العلة تعبدية، يعني أننا لا نعقل العلة. فالعلة إذن ما جاء به الشرع، ونعم ما جاء به الشرع فهو العلة لكل مؤمن. كل مؤمن فإن المقتضي لكفه عن الشيء أو فعله للشيء إنما هو الشرع، بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولأن عائشة رضي الله عنها لما سألتها عمرة، أظنها عمرة أو نسيت اسمها، لما سألت عمرة بنت عبد الرحمن، نعم، لما سألت عائشة عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت الحكم بما جاء به الشرع، وهذه علة كافية لكل مؤمن. لكن مع ذلك النفوس تتطلب علة معقولة تذهب إليها لتعرف بذلك أسرار حكمة، أسرار حكم الله ورسوله وحكمة التشريع، ولتزداد إيمانا وطمأنينة. فما هي العلة؟ أقول إن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن العلة تعبدية فقط، ما نعرف العلة، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولا نسأل. وقال بعض أهل العلم إن العلة في النهي عن معاطن، عن الصلاة في معاطن الإبل، هي كالأمر بالوضوء من لحم الإبل، وذلك أن في الإبل قرناء من الشياطين، قرناء من الشياطين، فمعاطنها تكون محلا للشياطين لأنها قرينتها. ولهذا كان غالب الذين يأتون الإبل يكون عندهم شيطنة وغلظة وعنف، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. وعلى هذا فتكون العلة في ذلك معنوية للبعد عن أماكن الشياطين، والله أعلم. إنما العلة القوية التي تكون لكل مؤمن هي نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل فلا نصلي فيها لا فرضا ولا نفلا. ثم قال: وفوق ظهر بيت الله. وسبق الكلام عليه، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأن الصواب جواز الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها. ولهذا جاءت الحكمة في التعبير الذي قال، الذي تكلم الله به في القرآن، حيث قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما قال فولي وجهك المسجد الحرام، قال شطر المسجد. وهذا يشمل تولية الوجه لجميع البيت أو لجزء منه. ولهذا إذا صلى في وسطه، في وسط الكعبة، صحت صلاته، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ركعتين. لكن هذا في النافلة، وما ثبت في النافلة فهو جائز، فهو ثابت في الفريضة إلا بدليل. وقرع الطريق سبق عليه، نعم. وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا حديث أبي مرثد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرين متقابلين كلاهما يتعلق بالقبور، وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة إلى القبور نوع من تعظيم صاحب القبر، ولهذا جعلته أمامك بين يديك وأنت تصلي، والجلوس عليها على القبور إهانة لصاحب القبر. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين النهي عن الغلو في القبور والنهي عن الإهانة في القبور، لأن صاحب القبر لا يجوز عليك أن تهينه، لا يجوز لك أن تهينه لأنه أخوك المسلم، فكيف تهينه؟ ولهذا قال العلماء لا يجلس عليه ولا يتكئ عليه ولا يبول عنده ولا يتقوط عنده ولا يتكلم إلا بخير، كل هذا احتراما لصاحب القبر، ولكن في مقابل ذلك لا تغلو فيه، لا تصلي إليها فتجعلها في قبلتك، فإن هذا نوع من التعظيم، ولهذا أمرنا بأن نتجه إلى الكعبة لما في ذلك من تعظيم الله عز وجل. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى القبر لا فريضة ولا نافلة، حتى لو فرض أنك في مكان جنب المقبرة ما أنت فيها ولكن صليت إلى القبر فإن ذلك محرم وصلاتك باطلة إذا لم يكن بينك وبين القبر جدار حائل. وفي قوله لا تصلوا إلى القبور دليل على تحريم كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، وهو كذلك، ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يحلفوا بغير الله فإنه من الشرك، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيحرم على الرسول على الإنسان أن يقول والرسول والنبي وحياتك وحياة أبوك وحياة أمك وحياة النبي، كل هذا محرم، بل ولا يجوز أيضا أن يحلف بأشرف الخلق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام، ما يجوز أن تقول والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الحلف بغير الله الشرك، فتحلف بالله سبحانه وتعالى تقول والله، وتحلف أيضا بصفة من صفاته مثل وعزة الله وقدرة الله وحكمة الله، وتحلف أيضا باسم موصول صلته مما يختص بالله، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، فإن هذا اسم موصول لكن صلته مما يختص بالله عز وجل، وهو كون نفسك بيد الله، لأن نفسك ليست بيد أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، مثل والذي خلق السماوات والأرض وما أشبه ذلك، لأن الموصول بصلته كأنه اسم فاعل، كأنه اسم فاعل فهو من الصفات. وليس من الحلف أن يقول الإنسان بذمتي لأفعلن كذا، فإن المعنى بذمتي يمين، وليس الإنسان يقصد بهذا إن ذمته بمنزلة الله يحلف بها، فالباء بمعنى في، هذا هو المفهوم عند الناس، فهم إذا قال بذمتي يعني مناه بعهدي إني لا أوفي بما قلت لك. كذلك أيضا بعض الناس يقول صلاتي وبصيامي، هذا أيضا ليس حلفا بالصلاة والصوم، ولا يقصد الإنسان هذا، لو سألت العام اللي يقول هالكلام ما قال أنا أريد أني أجعل الصلاة والصيام بمنزلة الله عز وجل فأحلف به، لكن المعنى أنني إن كذبت عليك أو لم أفي لك فلك صيامي ولك صلاتي، فالباء عندهم بمعنى العوض، هذا هو الذي أنا أفهم من كلام العام وهو الظاهر. أما لو قصد الإنسان أنه يحلف بصلاته لعظمها في نفسه وأنها عنده عظيمة مستحقة أن يحلف بها، فهذا لا شك أنه من الشرك لأنه حلف بغير الله. وكذلك أيضا لو قال بذمتي وما أشبهه، لكن الذي يظهر لي من كلام الناس خلاف ذلك، أنه ما قصدوا أن يجعلوا الباء القسم، وأن ما دخلت عليه فهو مقسم به كهو في قوله بالله وبالرحمن وما أشبه ذلك. وأما ما جعل في حكم اليمين فليس بيمين، يعني وهو تحريم ما أحل الله، هذا ليس بيمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له وجعل الله حكمه حكم اليمين، وقطعا ليس بيمين، لأننا لو قلنا هو من اليمين بغير الله لكان ذلك شركا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه الشرك، فالتحريم تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين وليس هو يمين. ليس هو يمينه، لكن الإنسان ينهى عنه من جهة أخرى لا لأنه شرك. فمثلا إذا قال الإنسان لشخص اذهب معنا لنزور فلان، فقال حرام علي أني أزوره اليوم، حرام علي أن أزوره اليوم، فهذا ليس قسما لكن حكمه حكم اليمين. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى الحرام يمينا. وكذلك أيضا قول الإنسان لله علي نذر ألا أكلم فلانا اليوم فكلمه، فهذا ليس حلفا بغير الله، لكن حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إذا كلم فلانا اليوم وجب عليه كفارة يمين، لأنه في حكم اليمين يقصد به الحث أو المنع. فالطلاق والنذر هو الطلاق، التحريم وكذلك النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس هو يمين، ليس هو حلف بغير الله، فلا يكون من الشرك، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يحرم ما أحل الله له، لأن هذا خروج عما جعله الله له من السعة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والله موفق وانتهى الوقت، واسمحوا لي أني أخذت وقتكم الذي هو للسؤال. ما في السؤال، فيه غالم دبر، فيه أقم الصلاة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيه، ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما فيهما دليل على أنه يجب على المصلي أن يطهر لباسه، سواء كان لباسا في الرجل أو في اليد أو في الرأس أو في بقية الجسم، لأن النعلين لباس الرجل، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وطئ الأذى في نعليه أن يمسحهما بالتراب ثم يصلي فيهما. وقوله ثم ليصلي فيهما، اللام هنا للأمر والمراد به الإباحة، وفي قوله ثم ليصلي دليل على أنه لا بد أن تزال هذه النجاسة، وبعد ذلك يصلي فيهما. وعلى هذا فيشترط الطهارة من النجاسة فيما يلبسه الإنسان، سواء كان في اليد كالقفازين أو في الرجل كالنعلين أو في بقية البدن كالثياب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائض إذا أصاب ثوبها دم أمرها أن تغسله لأجل أن يكون نظيفا طاهرا. وكذلك أيضا يجب تطهير البدن من النجاسة، إذا كان على بدن الإنسان نجاسة فإنه يجب عليه أن يطهرها، كما لو أصابت رجله نجاسة من بول أو غيره، وكذلك لو لمس بيده شيء نجس فتلوثت به فإنه يجب عليه غسل يده. وكذلك البقعة يجب أن تغسل وأن تطهر. ولهذا تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المجزرة، وإن كان حديثها ضعيفا لكن معناه صحيح في أكثر مفرداته كما سبق. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أن يراق عليه ذنوب من ماء. إذن يشترط لصحة الصلاة طهارة المصلي في بدنه وفي ثوبه وفي لباسه وفي بقعته، في هذه المواطن الثلاثة لا بد أن تكون طاهرة. ولكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في بقعته نجاسة ولكنه صلى جاهلا بها، ما علم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها ثم صلى فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وذلك لأنه من باب فعل المحظور، وما كان من باب فعل المحظور فإن الإنسان إذا تلبس به ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن هذا أيضا ما إذا لم يجد غيره، ما إذا لم يجد غيره فإنه يصلي ولو كان في نجاسة، مثل إنسان في سفر وليس معه إلا ثوب نجس ولا عنده شيء يغسله به فإنه يصلي فيه ولا حرج عليه، صلاته صحيحة. وكذلك لو كان في بدنه نجاسة وهو في سفر ولا عنده شيء يغسلها به فإنه يصلي ولا إعادة عليه. ولا يتيمم للنجاسة التي على البدن، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم يرون أن نجاسة البدن إذا لم يجد ما يزيلها به يتيمم عنها، ولكن الصحيح أن التيمم عن الحدث فقط، وأن من عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها يصلي ولا, ولا, ولا شيء عليه. وكذلك لو حبس في مكان النجس، لو حبس في مكان النجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه، لأنه غير قادر على التخلي من هذه النجاسة. أما إذا صلى الإنسان محدثا ناسيا أو جاهلا فإن عليه إعادة الصلاة، عليه أن يعيد صلاته ولو كان جاهلا أو ناسيا. مثال الجهل، لو أكل الإنسان لحم إبل ولا ظن أنه لحم إبل فصلى بدون وضوء فإن صلاته لا تصح وعليه الإعادة، وذلك لأنه صلى بغير وضوء. وكذلك لو صلى بغير وضوء ناسيا، مثل ما يكون أحدث وصلى ونسي أن يتوضأ فصلى ناسيا فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا عام؟ قلنا بلى، هكذا قال الله وهو عام. فنقول للذي صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا نقول لا إثم عليك لأنك ناسي أو جاهل، ولو تعمدت أن تصلي بغير وضوء لكنت آثما. حتى إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا وهو يعلم فإنه مرتد خارج عن الإسلام، لأنه مستهزئ بآيات الله حيث إنه صلى بغير طهارة. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك لكنه يكون عاصيا، فإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن الإعادة لا بد منها لأنه أمكنه أن يفعل العبادة على وجه صحيح فلزمه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاتها الذي لا يطمئن فيها، أمره أن يعيدها حتى أعادها على الوجه الصحيح. ولأن الواجب الذي من باب فعل المأمور يمكن تلافيه بإعادة العبادة، لكن فعل المحظور لا يمكن تلافيه لأنه فعل المحظور وانتهى، فإذا أعاد الصلاة مثلا من جديد فإن مفسدة المحظور السابقة لا تزال باقية بخلاف هذا. فالفرق بينهما إذن من وجهين: أن فعل المأمور عبارة عن شيء من ماهية العبادة فلا بد أن يكون موجودا فيها بخلاف ترك المحظور، والثاني أن إعادة العبادة من أجل الحصول على فعل المأمور يحصل بها المقصود بخلاف إعادة العبادة من أجل ترك المحظور، فلهذا افترق. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ووجدهم يصلون، فدخل معهم في الصلاة، فعطس رجل من القوم فقال العاطس قال: الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه: يرحمك الله، لأن العاطس إذا حمد وجب أن يشمت، وجب أن يقال له يرحمك الله. وهو رضي الله عنه ما علم بأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، فقال: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني بدأوا ينظرون إليه مستنكرين هذا الفعل منه. فقال: واثك لأمياه، تكلم مرة ثانية، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت رضي الله عنه. فلما قضى الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما كهره الرسول بالفعل ولا نهره بالقول، يعني ما كفهر في وجهه ولا نهره بقوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل كل إنسان منزلته، فقد علم أن هذا رجل جاهل، لو كان عالما ما تكلم أبدا في صلاته، وما أمره بإعادة الصلاة لم يأمره بإعادة الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعددة، منها أن الكلام يبطل الصلاة، وأنه من شرط صحة الصلاة أن لا نتكلم فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وفي قوله من كلام الناس أي مخاطبتهم، لأن المراد بكلام الناس أي تكليمهم، وليس المراد الكلام الدارج بين الناس، فإنك لو سألت الله ودعوت الله بكلام لم يرد صحت صلاتك ولا عليك في هذا شيء، لكن تكليم الناس ومخاطبتهم لا يجوز. ولهذا يرحمك الله، كلمة يرحمك الله هذه دعاء لله عز وجل، لكن فيها خطاب آدمي وهو الكاف، فلهذا صارت لا تجوز. فالمهم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل وخاطب الله بما يشاء من الدعاء الذي ليس فيه إثم في صلاته فلا حرج عليه، يدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، لكن يكلم إنسان هذا لا يجوز، ما تصح الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن من تكلم في صلاته جاهلا فصلاته صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كان لو كان الكلام مبطلا مع الجهل لأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر بيان الحق مع الحاجة إليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ينزل كل إنسان منزلته، فالجاهل يعامله على قدر حاله، والإنسان التائب الذي جاء تائبا أيضا لا يوبخه ولا يعنفه. هذا الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. مسألة كبيرة هذه، لو تأتي إلى واحد منا لكان يتكلم على هذا الذي جاء يستفتي ويوبخه، يقول: أنت ما تستحي تفعل هذا في رمضان، ما تخاف الله، إلى آخر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الرجل جاء تائبا يطلب النجاة والخلاص مما وقع فيه، نزله منزلته، ما قال له شيئا يعنفه به، بل سأله هل يجد رقبة؟ قال: ما أجد. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء مجلسهم جاء رجل بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه إياه ليتصدق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. شف الطمع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه أو أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع الرجل غانما دنيا ودينا. هكذا يكون التعليم والدعوة إلى الله عز وجل باللطف واللين، وتنزيل كل إنسان منزلته، فالمعاند المخاصم له حال، والجاهل والتائب له حال أخرى. وفي هذا الحديث دليل على جواز تنبيه الإنسان في صلاته على من أخطأ وإن كان غير الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا هذا الرجل بأبصارهم ونظروا إليه حينما قال: يرحمك الله، ثم جعلوا يضربون على أفخاذهم حينما قال: واثك لأمياه. فمثلا إذا رأيت أحدا يفعل منكرا وأنت في صلاتك، فلك أن تنبهه، لكن بغير الكلام، إما بالنحنحة أو ما أشبه ذلك حتى ينتبه. ولا يقال إن هذا من باب التشاغل، لأنه تشاغل يسير لا يضر، تشاغل يسير لا يضر، وفيه إزالة منكر أو تنبيه على واجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصلاة ليس فيها سكوت، وأنها كلها ذكر وقرآن وتسبيح، وهو كذلك. بعض الناس والعياذ بالله استولي عليه الشيطان، وإذا كبر بدأ يهوجس وراح قلبه ويمكن ولسانه، يبدأ يهوجس ولا يقرأ من شدة ما يستولي عليه الهواجيس، تجده ما يقرأ يمكن ولا يسبح. وهذا غلط كبير، لا شك أنه إذا لم يقرأ أو يسبح أن صلاته باطلة. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كلها موضع تسبيح وقراءة، وأنه ليس فيها موضع سكوت. ولهذا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، سأله أبو هريرة قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول كذا وكذا. قال: ما تقول؟ فجزم بأنه يقول شيئا، وذلك لأن الصلاة ليس فيها محل للسكوت، كلها قرآن وذكر وتسبيح وما أشبه ذلك. نعم. الشيخ، مثلا لو في صلاة فعل شيء ونسي ينصرف عليه، ناسي ولا جاهل يعني. إيه. الفقهاء يفرقون بين الشيء اليسير وبين الشيء الكثير في هذا. الشيء الكثير يرونه مبطلا، والصحيح أن جميع المحظورات في الصلاة لا تبطل إذا كان عن جهل أو نسيان. شيخ الذي حصل معاونة كان في صلاة في جماعة معه. إيه نعم. كيف رموه بأبصارهم تبطلوا إليه؟ إيه نعم، هذا رموه بأبصارهم لأن الالتفات للحاجة جاء، أو أنه هذا قبل النهي عنه، ويحتمل أمري إما لأن الحاجة أو لأنه قبل النهي. أكل لحم الجزور يعني إذا كان في السن في وليمة مشروع أن يسأل؟ لا ما يسأل، ما يسأل أكل لحم الجزور ما يسأل عنه، لكن لو تبين له فيما بعد فإنه يسأل. يعني مثل ما لو أصاب الإنسان ماء ميزاب أو نحوه ما يسأل عنه ولا ينتقبه. كيف ما ينتقبه؟ أكل لحم ما أدري وشو مجلس يعني. أي نعم، الأصل بقاء الطهارة حتى يعلم، الأصل ما يجب عليه أن يتوضأ، الأصل أن باقي الطهارة حتى يعلم، لكن لو علم فيما بعد وجبت عليه الإعادة. نعم يا سالم. نعم إيه. والله مسألة الطهارة في الطواف ما أشدد فيها أنا لا أشدد فيها تشديدا بينا، فهذا إن كان في مكة ويسهل عليه الأمر يعيد الطواف، أما إذا سافر ففي النفس من إلزامه بالرجوع شيء. نعم. هل يعيد أو يزيد من الدعاء غير مشروع؟ إيه نعم. يعني مثلا إذا كان الإمام يطيل الجلوس بين السجدتين وقلت رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني، ثم بقي الإمام فلا تسكت تدعو الله عز وجل، فإما أن تعيد هذا الدعاء مرة ثانية وإما أن تدعو بغيره حسب ما تراه أصلح لقلبك، لأنه قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يكرر الجملة الدعائية لأنه يجد في من قلبه قوة إنابة إلى الله عز وجل ورغبة، فيكون تكرارها أفضل من أن يأتي بدعاء جديد، وقد يكون الأمر بالعكس. وإذا طال بعد التسمية طالة طويلة. نعم. نعم. حتى هذه أيضا، يعني لو كررت الحمد والثناء على الله عز وجل بما تعلم فلا حرج، وإن عدت الذكر هذا فلا حرج. هو بالحقيقة إحنا ما تكلمنا على مسألة الحذاء وأنها يطهر بالتراب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني إذا تطهر الحذاء إذا تنجس الحذاء أو الخف هل يكفيه التراب أو لا بد من غسله بالماء؟ فذهب بعض أهل العلم إنه إذا إلى أنه لا بد أن يغسله بالماء، ولكن الصحيح أنه ما دل عليه الحديث وأنه يكفيه التراب، فإذا حكه الإنسان بالتراب حتى زال كفى. وكذلك لو فرض أنه مشى مسافة طويلة بحيث نزال الأثر فإنه يكفي لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فطهورهم التراب. أما ذيل المرأة إذا كان ثوبها طويلا ومر على نجاسة ثم على طهارة، فكما قلت الحديث الذي فيه عن أم سلمة فيه نظر، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي ويقول إن العلة فيه كالعلة في الخف، كلاهما تدعو الحاجة إلى التسهيل فيه والتيسير، لأن رفع الثوب بالنسبة للمرأة ما ينبغي، فهي في الحقيقة في حاجة إلى نزوله، وإذا أزمناها بأن تغسل كل ما مرت عليه من النجاسة صار في هذا مشقة عليها، وربما يكون في إفساد لثوبها. ولو نزلت بعض النجاسة الآن حتى نعم نعم. ثم ذهبت على سجادة وكانت حادة فأخذت بعض النجاسة. لا، الواجب إذا بقت عين النجاسة ما طهرت، لا بد من زوال عين النجاسة حتى لو كان التراب اللي طهر. زوال ما دامت عين النجاسة باقية فلا طهارة، حتى في الماء أيضا ما دامت عين النجاسة باقية فإنه لا طهارة. في زوال الحدى الشيخ عمي بهذا الحديث. نعم نعم. وقام قبضه في المشي لكن مع مشيه بقى في زوال الحدى فيه ربما يكون مثلا في شقوقها مثلا او ما اشبه ذلك يمكن فيها نجاسه، فهذه حك اكثر حتى تزول. الله